إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ معكم اليوم نسعد بكم من أمام الميكروفون إلهام سعد ومروى أمين، الهندسة الإذاعية وسام محمد. هذه الحلقة برعاية المصرف المتحد. عازم ولا معزوم؟ بسعدنا وشرفنا وجود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معنا في عازم ولا معزوم. مرحب بك. أهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة دكتورة ياسمين. حضرتك من مواليد حي الزمالك، درستي في مدرسة بورسعيد للغات، كان درستك في كلية الأداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية، دكتوراه كانت في السياسة الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة، وبعدين حضرتك خدتي ماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس. حضرتك ابنة اقتصادي دكتور صلاح الدين فؤاد، مستشار الرئيس الجزائري السابق بنبلة. معلومة صحيحة؟ معلومة صحيحة. هو أصله طبيب بيطري، ولكن هو درس الاقتصاد فكان المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية الجزائر بنبلة. الوالدة طبعا زميلة على فكرة، كانت معايا كنا بنستضيفها دايما في ربات البيوت الصحفية المعروفة ناهد المنشاوي بجريدة الجمهورية، طبعا يعني من أفضل الصحفيات اللي كتبوا عن المرأة والطفل والأسرة كلهم. يعني طبعا دي حقيقة وشرف لي أنها تكون مامتي. يعني مامتك بقى، أول ما حضرتك دخلتي الوزارة كان إيه النصيحة اللي قالتها لك؟ بصي، هي ماما طول الوقت النصايح بتاعتها ما بتتغيرش بتغير الزمن. الحقيقة هي النصيحة الرئيسية بتاعتها ان لازم نتعب عشان نوصل، وما ينفعش ان احنا نفشل، وما ينفعش ان احنا نقع، ولو وقعنا لازم نتعلم احنا وقعنا ليه وما نكررش ده تاني ونقوم نقف تاني ونكمل. فهي بالنسبة لها نصيحة الرئيسية هو ان العمل مهم جدا في حياة المرأة. اتنين، ان عشان تعمل وتوصل لازم تتعب وتجتهد. تلاتة، ما عندهاش في حياتها فكرة ان احنا مش هنعرف نوازن ما بين البيت والشغل، لا هو هننفع وهنقدر نعمل كده. والنصايح دي موجودة بصرف النظر عن حضرتك توليتي حقيبة وزارية او اي شغل ما؟ لان احنا طبعا لما هي ابتدت تساعدني في حاجات كتيرة وابتدت اخش في ملف البيئة في وزارة البيئة في 97، ما كانش فيه الخطة ولا المخطط ان الواحد يبقى وزير، هو بيشتغل حاجة بيحبها وكل مرة بينجح فيها بيبقى عايز يوصل للسلم الأعلى. معرفكيش اني مهم جدا تمسكي بحلمك وما تفلتيش من ايديكي؟ لا، هي قالت لي مش الحلم مجرد الحلم، لان هي قالت لي المدام هنشتغل حاجة بنحبها يبقى لازم نديها كل الوقت وكل المجهود ونتعب فيها عشان نقدر ان احنا نوصل لده. وفكرة ان انت لما بتقول لي لو وقعتي ترجعي تقفي تاني، ما هو ده فكرة الحلم، انك تتمسكي بالحلم، ان انت ما يبقاش في حاجة بتحبطك في حياتك، ما فيش حاجة تخليكي ان انت تقولي لا خلاص طب ما اغير المجال بتاع العمل او اشوف حاجة تانية اعملها او اريح شوية اقعد في البيت شوية وبعدين ابقى ارجع تاني اريح اعصابي. لا، ما عندهاش القصص دي في حياتها خالص. عن ذكر الحلم، حضرتك كنت بتحلمي وانت صغيرة تطلعي ايه؟ صحفية اعلامية زي ماما. يعني زي ماما. دكتورة ياسمين، يعني حضرتك أصغر وزيرة مسكت حقيبة البيئة بعد طبعا دكتورة نادية مكرم عبيد ودكتورة ليلى إسكندر. ما خفتيش وانت داخلة هذه الوزارة والاتنين دول كانوا يعني حاجة كبيرة قوي يعني في البيئة، اللي ممكن اللي انت كنت تاخديه منهم وتبني عليه، ولا هل ليكي كانت خطة مستقلة اللي انت بدأتي بيها؟ بصي، أنا دايما بعتز وشرف ليا الحقيقة ان انا أكون بنت وزارة البيئة وبنت جهاز شؤون البيئة، لأن الجهاز كان قبل الوزارة. وإن أنا يمكن أول لما دخلت كان عندي فرصة إن أنا أدخل في العهد اللي بيقولوا عليه العهد الذهبي، وقت لما كانت الدكتورة نادية مكرم عبيد وزيرة الدولة لشؤون البيئة. ما أسعدنيش الحظ إن أنا أشتغل مع دكتورة ليلى، لأن كنت وقتها بدرس في أمريكا. لكن الحقيقة الاتنين ليهم المجال بتاعهم، يمكن دكتورة نادية كمان عشان قعدت أطول وكانت أول وزير الدولة لشؤون بيئة، فتعلمنا منها كتير. ما كنتش خايفة لأني كنت عاشرت حاجات كتيرة قوي في الوزارة. انتي عارفة لما تعيشي في مكان ويبقى بيتك، فأنا عشت مع دكتورة نادية ودكتور ممدوح رياض، مهندس ماجد جورج، شوية ممكن الدكتور مصطفى حسين، دكتور خالد فهمي طبعا كنت المساعدة بتاعته، ويمكن ما اشتغلتش مع دكتورة ليلى. فكل رؤساء الأجهزة وكل الوزراء كانوا جزء من حياتنا. فيمكن اللي خوفني حاجة تانية خالص هتستغربيها، مش ان انا انجح ولا ما انجحش، لان انا كنت طول الوقت بحب ان انا اشتغل وبحب الوزارة وبحب المكان. مجالي كان مختلف لان انا كنت بشتغل تعاون دولي، ما كنتش بشتغل في المشاكل المحلية زي المخلفات والهواء والمية والمحميات. لكن طبعا زملائي اللي في الوزارة ساعدوني وبقيت بقرأ وبجتهد في أول ما جيت كوزيرة. لكن اللي كان بيقلقني هم الطموحات اللي حطينها عليا قد إيه، لأن أنا أول وزيرة أجي من جوه الوزارة، فبالتالي بيبقى التوقعات للعاملين في المجال بتاع البيئة أو في وزارة البيئة بتبقى عالية قوي. فكنت ببقى دايما قلقانة، هو أنا قد توقعاتهم؟ صعب قوي ان انت تبقي طول الوقت منتظرة ان اللي يجي حد من جوه المكان وعارفنا وبعدين يجي يخذلك، صعب. بس دكتور خالد فهمي اثنى على حضرتك ما عرف ان حضرتك مرشحة لهذه الحقيبة. يعني طبعا دكتور خالد فهمي هو اخ اكبر وصديق عزيز، وانا استمتعت بالشغل معاه لمدة 4 سنين كمساعدة لي، وزي ما قلت احنا كلنا بنكمل بعض، وأكيد تعلمت منه وتعلمت من اللي قبل كده. مين اللي كان ليه بصمة مهمة في حياتك؟ دكتور مصطفى كمال طلبة. طبعا دكتور مصطفى كمال طلبة ليس فقط لأنه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولكن لأنه هو قام من قامات العمل البيئي الدولي. عملنا معه إذاعيا بشكل كبير جدا، وكان من الناس اللي هي بتحتوي الإعلاميين قوي. طبعا. ودكتور مصطفى كمال طلبة تعلمت منه كتير في الوقت اللي اشتغلت تحت قيادته، وقت لما كنت ماسكة ملف مرفق البيئة العالمي لأنه كان رئيس اللجنة. تعلمت منه الحقيقة ان اول حاجة مش هينفع تطلعي ورقة مكتوب عليها اسمك يكون فيها حاجة غلط، حتى لو اللي هيقراها مش فهم مكتوب فيها ايه، مادام عليها اسمك يبقى لازم كل حاجة في الورقة دي تبقى معمولة صح. نمرة 2، علمني برضو ان انا ما اخدش الامور على اعصابي لو اللي قدامي جاهل. بمعنى ان لو الملف بتاع البيئة مش كل الناس متخصصة فيه، ولما احنا بنتكلم الكلام بتاعنا يبقى صعب، فممكن يكون الكلام بتاعنا مش واصل، فممكن يكون رد فعل اللي قدامي غير متوقع لعدم اهتمام، بس هو وقتها قالي هو مش عدم اهتمام، هو جهل بالقضية. أوكي. وفعلا في الوقت ده من 20 سنة ولا 15 سنة ما كانش ملف البيئة بنفس هذا الوضع وهذا الثقل اللي بيعطيه القيادة السياسية لهذا الملف دلوقتي، في الوقت ده دلوقتي وإحنا في 2023. تالت حاجة إن أنا لازم، يمكن مصطفى كمال طلبة هو اللي علمني إن أنا أتشبث بالحلم بتاعي. في وقت من الأوقات حصل مشاكل في الوزارة وفي الجهاز، كنت عايز أمشي، قال لي لا ما تمشيش. قلت له بس أنا عملت ماجستير وحاسة أن أنا مش قادرة أكمل. قال لي لا، هتعملي الدكتوراه وهتكملي، لأن مش كل يوم الواحد بيلاقي حاجة بيحبها، أو بمعنى أصح مش كل يوم بنعرف إيه اللي بنحبه في الدنيا. قال لي في ناس بتعيش وتموت وهي مش عارفة أصلا هي بتحب إيه، فأن أنت تعرفي أنت بتحبي إيه وتلاقي اللي أنت بتحبيه وتعرف تشتغليه تسيبوش. طبعا دي رؤية لقائد حقيقي يعني في هذا المجال. لكن حضرتك وانت بتتكلمي عنه بتتكلمي بحماس شديد جدا، وهو يستحق حقيقي. ده ما ادكيش دفعة قوية وانت بتحضري لكوب 27 وطبعا كوب 27 سمع في العالم كله. بصي لا اداني دفعه قويه ايه، انا احساسي بمؤتمر المناخ كوب 27 يمكن كان مختلف عن ناس تانية كتير، لاني حضرت مؤتمرات مناخ، لاني حاسه اني بعمل حلم كبير قوي، شرف ليا ان انا اكون في الوقت ده وزيرة للبيئة، لأن ده حدث تاريخي الحقيقة ما بيحصلش في بلاد كتيرة، ولو حصل ما بيتكررش. انت فاهمة أنا قصدي ايه؟ فإحساسي بـ بـ بالـ بالكبر الموقف والرغبة بتاعت الموقف والقلق، هو أصلا أنا عارفة لو نجح الصدى هيبقى عامل ازاي، ولو لقدر الله فشل الخيبة والمشاكل هتبقى قد ايه. فكان دايما قدامي الحقيقة ثلاث حاجات وانا بحضر كوب 27، قدامي مصر وعلم مصر ان هو هنقدر نعمل ده وهنعمل حاجة، خاصة في ناس كتير جدا في الوقت التحضير كانوا بيقولوا احنا مش قد القصة دي، احنا خدنا القصة دي دلوقتي ليه محبطين، احنا قدامنا 10 سنين قبل ما كنا ناخدها، انت كان قرار غلط ان انت عرضتي ده ان هو يتخذ، بجد بكلمك بجد وناس من جوه الوزارة. اوكي دي حاجة. الحاجة التانية احساسي بان انا أعمل رسالة وبصمة مهمة جدا في البلد دي اللي تستحق إن هي تبقى في أعلى المراكز وأعلى القامات. نمرة ثلاثة إحساسي بإن المكان اللي أنا كبرت منه هو وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة محتاج يطلع في حتة تانية خالص، محتاج الناس تشوفه حتة تانية. الناس كانت بتشوف وزارة البيئة دي يا إما الوزارة اللي ماسكة المخلفات والمشاكل بتاعت التلوث، يا إما حاجة من الرفاهية، ضربا من الرفاهية، مش حاجة مهمة. الكوب عمل توطين أو positioning لوزارة البيئة في حتة مختلفة الحقيقة عند كافة أطياف المجتمع، عند الشعب كله. فده كان كل ده حماس جوايا. وماما كانت ماما دايما تقولي وإحنا بنحضر أنت هتنجحي، بتفقديش الأمل، كملي. كانت دايما تقعد تشجعني أن أنا ما مش هينفع أن ده يعني يبقى وهم وأن إحنا هننجح، وإحساسي إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملها. يعني اللي شغالين مع حضرتك في الوزارة هل عندهم نفس الحماسة دي، ولا كانوا أول مرة يدخلوا في حاجة دولية بالشكل ده وحاجة كبيرة زي دي، فكان التخوف حضرتك يمكن والدتك معوداك إنك فيش خسارة ولو خسرنا هنعيد تاني، فحضرتك عندك ده من الأول. الناس اللي هنا دي، الناس العادية اللي بيشتغل مع حضرتك دي، هل حضرتك كنت بتجتمع بيهم وتدي لهم نفس الباور اللي حضرتك بتاخديه؟ بصي انا بجتمع بيهم على طول، كانوا متوترين جدا، كان في وقت بيبقوا محبطين جدا، كان طول الوقت اقول لهم لازم نكمل، لازم ما نبصش جنبنا، لو حد ضايقنا ما نركزش، لان يوم 7 نوفمبر جاي 7 نوفمبر هيجي وهيبتدي الكوب، فاحنا كل دقيقه وكل ساعه عندنا ما عندناش وقت نبص على اللي جنبنا بيقول ايه او بيضايقنا في ايه، احنا لازم نوصل. فحطوا قدامكم، وانا طول الوقت كنت حاطه قدامي تارجت ان انا 7 نوفمبر الجرس هيدق، المؤتمر هيبتدي، المؤتمر لازم يبتدي، لازم هيبتدي صح. فانا مش شايفه قدامي غير حاجه واحده ان انا عايزه اوصل لده، اي حاجه بقى ثانيه تضايق او مشاكل او اي حاجه لا لا لا، كنت اقول لهم لا ما تركزوش، واحساسكم ان انتوا لما تنجحوا هيبقى احساس مختلف، احساس ان احنا كلنا عملنا حاجة حلوة. وعلى فكرة مش احنا كوزارة بس، احنا مع الخارجية، مع يعني متابعة رئيس الوزراء، مع كل الوزارات المعنية، مع محافظ جنوب سيناء، مع الشركة اللي كانت منظمة، ودور الشباب سيادة الوزير، ودور الشباب الحقيقة كان مبهر، هو ودور المرأة في هذا المؤتمر، والمجتمع المدني المصري اللي اثبت نفسه في هذا المؤتمر اكتر من اي حد تاني. احنا المؤتمر كانت سيمفونية جميلة بتوري كيفية التنسيق على مستوى الدولة، حكومة وشعب ومجتمع مدني وإعلام وشباب ومرأة وبرلمان، بطريقة لم يسبق لها مثيل. I have not polluted the water. I have not desecrated the earth. Those were two of 42 negative confessions the deceased had to declare before the gods in order to be allowed in the afterlife in ancient Egypt. They saw themselves as part of the earth and its ecosystem. It was their responsibility to ensure its balance. 5,000 years ago, flourished a civilization inspired by the simple dynamics of nature. For years and years, ancient Egypt has been fascinating the world with its balance in all aspects of life. They connected with Earth and became a part of it. An entire civilization was built on respecting nature and made it strong, united, and most importantly, it stood to this very day. They were fully aware of their resources, which made them come up with ways to preserve food. In irrigation, they invested in land reclamation by creating irrigation systems that built whole villages, which are still alive, impressing us with their beauty. And at the end of every year, ancient Egyptians celebrated the gods. And out of all the ways of celebrations they could have chosen, giving back to Earth was their ultimate choice for years. They planted trees as a way of worshipping the gods. It hasn't stopped here. Egypt started taking steps towards environmental awareness domain by its initiatives and implementations in combating climate change, such as solar power plants, eco-friendly means of transportation, waste recycling, water recycling, and many other ways, making our country worthiest of hosting the most important climate change conference, COP27. عازم ولا معزوم؟ دكتور ياسمين، تطوير القطاع البيئي محتاج ايه؟ تطوير القطاع البيئي كان محتاج حاجات كتير قوي. كان محتاج اول تشريعات، وكان لازم نطلع قانون تنظيم اداره المخلفات، لان ملف المخلفات لا يمكن ان يتم ادارته من خلال الحكومه فقط، بل اشراف القطاع الخاص، المجتمع المدني، دخول القطاع غير الرسمي في منظومه الرسميه للمخلفات، اتاحه الفرص والحزم الاستثماريه للقطاع الخاص وللشباب والمشروعات الصغيره المتوسطه. فالجزء التشريعي كان مهم. اتنين، كنا محتاجين نغير لغه الحوار بتاعه القطاع البيئي. كان دايما قطاع البيئة مرتبط بالتلوث، مرتبط بضرب من رفاهية. فكرة انك تربطي ملف البيئة بدخل للمواطن، بان انت تعملي منظومة معينة بحيث ان هي تزود له الدخل، زي منظومة قش الرز اللي ابتدوا يكبسوا ويدوروا في بطلوا يحرقوه، فبقى بيدخل مبلغ معين في الشهرين ونص. لو قلتلك الايراد اللي بيخش لهم 2.5 مليار جنيه سنويا من شهرين ونص في السنة من المخلف الزراعي فقط من قش الرز. ففكرة انك تربطي ملف البيئة بملف الاقتصاد، بفرص العمل، منظومة زي قش الرز، تحويل المخلفات لطاقة واستثمارات أجنبية، أنشطة للشباب إنهم ياخدوا أماكن في المحميات عشان يقدموا خدمات داخل المحميات. انت دي كلها بتقدمي فرص عمل، بتشغليهم، بيحافظوا على البيئة، بيبقى فيه رفع للوعي، في مناخ استثماري داعم للفكرة دي. فكل ده كان محتاج إن هو الحقيقة يتعمل عشان يغير النظرة والرؤية والتفاصيل الخاصة بقطاع البيئة. أنا شايفة أن القطاع الاستثماري، أو نقدر نقول باكورة جديدة للشكل الاستثماري في وزارة البيئة، خد منحنى مختلف، وخاصة اللي أنت عملت استثمار في إدارة المخلفات ذاتها. بالضبط، احنا اشتغلنا على القصة دي بقالنا 4 سنين. فكرة ربطة البيئة بالاستثمار، بدأنا بمنظومة قش الرز، بدأنا برضو بوحدات البيوغاز في الريف المصري تبع حياة كريمة، اللي بتاخد روث الحيوان والمخلفات الزراعية عشان تطلع غاز للسيدة في المنزل أو سماد عضوي للفلاح في الحقل. ابتدينا برضو على موضوع الاستثمارات الكبيرة الأسبوع اللي فات لما مضينا أول عقد لتحويل المخلفات لطاقة ب 120 مليون دولار استثمارات أجنبية. كان دايما يقول لك طب وهي المشكلة ان احنا نستثمر؟ لا، انت عشان تحطي او المستثمر الأجنبي يجي يحط فلوس، انت لازم تعملي تعريفة، لازم تعملي شكل عقد يضمن له حقه، اوكي، ويضمن له ان هو العائد على الاستثمار بتاعه ده هيجيله، لازم الدولة تشتري الكهرباء منه، لازم يبقى شكل المنطقة نفسها تكون المخلفات هتجيله على باب المصنع، لازم يتخصص له الأرض. احنا قعدنا 3 سنين نشتغل في كل القصة دي، من أول ما طلعنا التعريفة بتاعة تحويل المخلفات لطاقة اللي هو يدور المخلفات ويحطها على الشبكة في صورة طاقة، لغاية ما عملنا شكل العقد مع مكتب المحاماة الدولي وكل الوزارات، لغاية ما جبنا كل الأطراف المعنية عشان كل واحد يبقى دوره عامل إزاي، نزلنا خصصنا الأرض، عملنا الدراسة الفنية على نوع المخلفات وكمية المخلفات اللي هتجيله عشان نشوف اقتصادية المنظومة دي. وعملنا دراسة تقييم الأثر بيه. كل ده أخذ 3 سنين، بس في الآخر هو حصل ان بقى في اول عقد لتحويل مخلفات لطاقه باستثمارات اجنبيه في مصر، ودي تكنولوجيا جديده جدا والمشوار بتاعها كبير. ففكره ان انت تقدري تعملي ملف الاستثمار وتربطيه بالبيئه هو موضوع مهم، بس مش سهل. بس مش سهل طبعا، بيحتاج فهمه سنوات انك تبني اطار تشريعي، تبني لوائح وتنظيم، تدخلي الشركاء وتعرفي كل واحد الدور بتاعه، تضعي التمويل وتعملي دراسات فنية. يعني الموضوع متشعب لأكتر من حتة، مش مجرد بتقولي أنا طرحت حتة الأرض دي تعلم المشروع بيه. انت بتعملي شكل مؤسسي للمشروعات والاستثمار، مؤسسي وحوكمة ولوائح وتشريعات، مناخ داعم. أنا بسميها المناخ الداعم للاستثمار في القطاع البيئي. نتكلم عن الاقتصاد الأخضر والبروتوكول اللي بين الوزارة وبين منطقة الاقتصادية قناة السويس. دي من ضمن الحاجات اللي خاصة برضو بموضوع الاستثمار. موضوعات، موضوع حلو قوي ان احنا الهيئة الاقتصادية لقناة السويس هي نافذة مصر للعالم، ان احنا نجذب من خلالها الاستثمارات سواء تجارية زراعية صناعية. العالم كله دلوقتي بيشتغل على فكرة خفض الانبعاثات الكربونية، بيشتغل على فكرة الاقتصاد الأخضر، فبالتالي مش هينفع المنطقة الاقتصادية تشتغل بالطريقة النمطية اللي هو بيزنس از يوجوال. وبالتالي كان مهم ان احنا بالتعاون معاهم ان احنا نضع خريطة الطريق لكيفية ان تكون هذه المنطقة تعلن منطقة منخفضة الكربون. عشان نعمل ده محتاجين نعمل توعية للمصانع اللي هناك، محتاجين نديلهم دعم فني ازاي يقللوا استهلاك الطاقة، اعادة تدوير المياه، ازاي يعملوا اعادة تدوير للمخلفات، ازاي يتقلبوا يبقوا اكتر يعني اصدقاء للبيئة، يعني المصانع والحاجات تتوافق بيئيا. فده محتاج خطة، فبالتالي ده البروتوكول اللي احنا مضيناه معاهم لتقديم الدعم الفني والدعم المالي للمصانع اللي عايزة تتوافق، ولإعداد خارطة طريق كيف أن ننقل المنطقة الاقتصادية لتكون منخفضة الكربون. يعني إزاي احنا هنخلق مجتمعات صناعية خضراء بمعايير عالمية؟ ازاي نخلق ده لما بنبتدي ان احنا دلوقتي كل منطقة صناعية بتعمل الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي، لما بتبتدي الصناعة تتشكل بطريقة معينة بحيث ان احنا ابتدوا يفهموا دلوقتي ان فكرة التوافق البيئي ما بقاش التزام عليهم على اكتر ما هو بيوفر لهم فلوس. لان انت لما بتعملي اعادة تدوير المياه بيوفر لك فلوس، لما ترشدي من استهلاك الطاقة او تحطي الطاقة جديدة متجددة برضو بيوفر فلوس. لما بتحطي محطة معالجة للصرف الصناعي وتعيدي استخدام المياه عن طريق الـ RO ده برضو يوفر لك فلوس. ففكرة ان انت تعملي مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة هي بقت جزء مهم لقطاع الصناعة، اهم بكتير من قطاع البيئة ان هو يبقى يعني مهتم بقطاع الصناعة. وبنعمل ده من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، مضينا يمكن مع بعض شركات القطاع الخاص في الموضوع بتاع المذيبات، انشاء محطات معالجة للصرف الصناعي، موضوع اعادة تدوير المخلفات واستخدام البلاستيك واعادة تدويره وخروج رو ماتيريال او مخرج رئيسي في العملية الصناعية بتاعت الافلام. ده كل ده احنا انشطة عملناها ووقعناها، والقطاع الخاص هو اللي جالنا طلب مننا الدعم الفني والمالي عشان هو شايف انه لما بيتوافق بيئيا بيوفر عليه في مصروفات بتاعه التشغيل. بيقدر كمان دلوقتي، عندك حاجه مهمه جدا، عندك السي بام بتاع الاتحاد الاوروبي، وهي اتفاقيه جديده هتنفذ في 2030. دي بتمنع ان انت تصدري اي حاجه لدوله من دول الاتحاد الاوروبي تكون مش متوافقه بيئيا من اول المرحله الاولى في الانتاج لغايه خروج المنتج النهائي. ده معناه ان انت لازم النهارده عشان تصدري المنتجات المصريه لازم تبتدي تغيري شكل الصناعه المصريه لتكون خضراء متوافقه مع البيئه. صحيح. سياده الوزيره، ايه هو دور البنوك الوطنيه في تبني وتنفيذ مشروعات المناخ في عده مجالات زي الطاقه المتجدده او الجديده؟ احنا عندنا البنوك الحقيقه، ودي من ضمن كلمه المناخ الداعم اللي انا قلتها. فكره المناخ الداعم مش مجرد جزء مؤسسي بتعمليه على مستوى وزارة البيئة أو أن أنت تشركي القطاعات الأخرى على مستوى الحكومة والقطاع الخاص. البنوك محتاجة تغير طريقة التفكير بتاعتها، وبالتالي إحنا من 3 سنين بدأنا مع البنوك الوطنية والبنوك القطاع الخاص برضو أنهم يفهموا يعني إيه مولوا مشروعات الحد من التلوث الصناعي، محطة صرف صناعي، زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في مصانع وما إلى آخره، لكن ما تعلموش القصة بتاعة خفض الانبعاثات الكربونية. يعني إيه تخفيف وتكيف؟ يعني إيه مولوا مشروعات تتصدى لأثار تغير مناخ؟ لأنها معقدة. فكان مهم ان احنا نبتدي نعمل تدريب للبنوك عن طريق المعهد المصرفي والبنك المركزي بكيفية التحول من مجرد فكرة التحول الأخضر أو الحد من التلوث إلى فكرة تغير المناخ وكيفية التفرقة ما بين الحد من التلوث وتغير المناخ بشقي التخفيف والتكيف. وبالتالي مضينا مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية مشروع لتغيير أنظمة التمويل للمناخ في البنوك المصرية ب 152 مليون دولار، في جزء فيه دعم فني بيغير الطريقة اللي البنوك يبتدي تشتغل بيها، يدربهم إزاي يعملوا تقليل للمخاطر بتاعت مشروعات تغير المناخ. وده الحقيقة مكون مهم جدا. لو أنا طلعت استراتيجية وطنية لتغير مناخ 2050 بقول في جزء من التمويل بيجي من الحكومة، جزء من منظمات التمويل الدولية، وجزء من القطاع الخاص. ما القطاع الخاص بياخد رسوم منين؟ من البنوك. فأنت لازم عشان تقفلي الدايرة تشتغلي على اللي أنا بسميه الفلسفة والتصميم لتمويل المناخ في مصر. فكرة رسم الخريطة بتاع تمويل المناخ في مصر دي مهمة. دكتورة ياسمين، يعني أنا شايفة أن حضرتك يعني ماشية بخطوات ثابتة وبتعملي كل حاجة بدراسة، وده مهم جدا في أي مشروع وفي أي حد عايز ينجح. في استراتيجية إحنا يعني بعيدة عن مصر، اللي هي استراتيجية الصحة أو مفهوم الصحة الواحدة بين الإنسان ونبات وحيوان. حضرتك شايفاها إزاي وممكن تدشن عندنا بشكل إزاي؟ هي اوريدي الاستراتيجيه الواحده اطلقها السيد وزير الصحه والسكان دكتور خالد عبد الغفار بالاشتراك طبعا مع وزاره البيئه ووزاره الزراعه ومنظمه الصحه العالميه. هذا مفهوم جديد الحقيقه، ومفهوم بعتقد ان هو مهم جدا. فكره الصحه الواحده وهو علاقه الانسان بالكوكب والحيوان والنبات، وده بيشتغل على اكتر من زاويه. بيشتغل على فكره ان انت هتحدي من التلوث البيئي للكوكب، هتبتدي تشوفي العلاقه ما بين الكوكب والحيوان والنبات وصحه الحيوان والنبات عشان حته الفيروسات والانتقال بتاعها وصحه الانسان. الموضوع معقد ولكن بيستحق ان احنا نبتدي نشتغل عليه من احنا نوزع الادوار، ويبتدي يبقى فيه خطه واضحه ازاي وزاره الصحه هتشتغل على صحه المواطنين، وزاره الزراعه بتشتغل على الجزء الخاص بالحيوان والنبات، وزاره البيئه بتشتغل على الجزء الخاص بالكوكب نفسه والبيئه المحيطه. فنبتدي يبقى عندنا خطه موحده نقدر نشتغل عليها. سيادة الوزيره، كيفيه التحكم في التلوث الصناعي، الموافقات البيئيه والمحميات وما الى ذلك؟ التحكم في التلوث الموافقات البيئية احنا الحقيقة بقالنا فترة واخدين توجيه من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بتسهيل إجراءات الموافقات البيئية. قطعنا شوط كبير قوي في الحتة دي، يعني قطعنا في خلال الست شهور اللي فاتوا تقليص الدورة المستندية بتاعت الحصول على الموافقة البيئية خاصة المشروعات الصناعية لتكون 7 أيام بدل من 30 يوم. ان احنا خلصنا برضو الإجراءات بتاعت المشروعات السياحية، بقى في بعض التدخلات في مشروعات السياح بقت بالاختيار مش محتاج موافقه بيئيه. لو هيعمل صيانه لسقاله او هيبتدي يعمل منشات خفيفه زي الشيزلونج مثلا او كافيتيريا على البحر، لو هو واخد موافقه كمنتجع سياحي مش محتاج يخش بنفس الاجراءات اللي كان بيخش بيها قبل كده، السماح بحمامات سباحه معينه او تهذيب الشاطئ. كل الكلام ده كله كان مهم بالنسبة لنا ان احنا نشتغل عليه. الجزء التاني اللي خاص برضو بالموافقات البيئية هي حل مشاكل المستثمرين، ودي بيتم متابعتها من مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء وحدة حل مشاكل المستثمرين. كان في مشاكل بقالها كتير قوي، سواء المستثمرين كان لهم طلبات او موافقات ممكن تكون كانت متعطله، او اختلاف وجهات النظر ما بين اشتراطات بيئيه وما بين اللي المستثمر عايز يحط فيه فلوس. فعملنا مع وحده حل مشاكل المستثمرين اكتر من قاعده وحلينا المشاكل لاربع خمس مستثمرين كانوا محتاجين انهم يشتغلوا في اماكن لها علاقه بمشروعات سياحيه ومشروعات صناعيه. اخر حاجه عشان نواكب الفكره دي وما يبقاش الموضوع روتيني ويتعطل سواء في موافقات بيئية أو مشاكل المستثمرين، فتحنا وحدة الاستثمار البيئي والمناخي في وزارة البيئة. الوحدة دي فكرتها إن هي بتتبع مكتب الوزير مباشرة، فلو في أي مشكلة لأي مستثمر بدل ما يروح للشباك الواحد اللي هو المسار الطبيعي اللي بيروح له، بيروح بيتوجه لمكتب الوزير بيقدم مشكلة بتاعته. أنا نفسي بقعد معايا او معاها، بشوف المشكلة، بجيب الاجهزة والجهات المعنية وبنحل المشكلة on the spot واحنا قاعدين. طب الشق الخاص بسياحة المحميات؟ سياحة المحميات هي السياحة البيئية، فكرة ان انت المحميات الطبيعية تقدري تستغليها وتقدري انها تقدمي خدمات فيها، تقدري تاخدي الشباب بدل ما هم قاعدين في اماكن معينة بيلفوا في مول او حاجة يبتدوا يستمتعوا بالمحمية. فابتدينا ان احنا نطلع 13 مقصد للسياحة البيئية في مصر من خلال الحملة بتاعت أكو إيجيبت. الفكرة فيها بتقولك أنت هتقدري تروحي تعملي إيه. فأنت لو رايحة جنوب سيناء أكيد في الحياة البحرية مختلفة عن الفيوم طبعا. اللي هي مثلا فيها التزحلق على الرمال، فيها أنشطة تانية للمجتمعات المحلية. بقت لطيفة جدا بالنسبة للناس في الفيوم. الفيوم الفيوم اختلف، بس ابتدت ان هي تتغير بشكل حلو. احنا دلوقتي عندنا اكتر من مستثمر شغال، سواء يعني صغيرين أو متوسطين، على نزل بيئي في الفيوم في محمية وادي الريان. بيقدموا أنشطة، الناس بقت بتحب تروح هناك لأن هي يوم واحد، هي رحلة اليوم الواحد عارفة قريبة. بقى الشباب مقتنع بفكرة المحميات. بقينا فتحنا برضو بعض الأنشطة زي في القاهرة في غابة المتحجرة أو في قبة الحسن، لا قبة الحسن في ناحية الهرم، وغابة المتحجرة ناحية التجمع. فتحنا برضو بعض الخدمات للزوار بحيث إن هو بتنقلي تجربة جنوب سيناء من أكل وشرب ولبس والطريقة اللي بيعيشوا بيها في هذه الغابة أو هذه المحمية. فبقيت الموضوع مختلف شوية في السياحة البيئية. بقينا دلوقتي الشباب بيستمتع، اتنين بتقدمي فرص عمل، لأنك لما بتعملي المشاريع دي بتاخدي السكان اللي قاعدين حوالين المكان بتشتغل في الحتة دي. تلاتة، ان انت ابتديتي تروجي للمحميات بطريقة مختلفة بدل الفكر القديم بتاع محمية ما تقربش منها. حتى كلمة محمية لما انا كنت بقعد اشرح يقولوا لي دي محمية، محمية يعني don't touch، فما لو ما تلمسهاش. فقلت لهم لا، ما هو الفكر ده كان عندنا زمان. يعني انا ما بقولش الرؤية البصرية فندم ان هي حاجة محاطة ممنوع اللمس وممنوع الاقتراب. انا زمايلي، انا كنت معاهم زمان لما كنا بنقول محمية ما حدش يلمسها، مش بقول ان هم كانوا غلطانين، لان احنا كان عندنا الفكر ده. بس الفكر ده تغير مع تغير العالم حوالينا، فبقى في استغلال للمحميات بما لا يضر الموارد الطبيعية موجودة جوا. Yeah. ولا معزوم؟ سيادة الوزيرة، يعني أنا شايفة أن يعني حضرتك عملت إجراءات إعلامية ومبادرات لرفع الوعي البيئي، ده كان المهم في التوقيت ده بعد طبعا الزخم اللي عمله كوب 27. كان مهم لأن مهم أن احنا نستغل فكرة أن مؤتمر المناخ كان موجود عندنا، فنكمل على الزخم اللي حصل على مستوى المواطن المصري. اتنين، نكمل مع الشباب فكرة أنهم يقدموا مشاريع ويقدموا أفكار، نبتدي أن احنا نحاول نجد لها مصادر تمويل. نمرة ثلاثة، أنا دايما بقول أهم حاجة في العمل البيئي الحقيقة مش الوزارة فقط اللي معنية بالعمل البيئي، فكرة أنك توسعي القاعدة بتاعة القطاع البيئي. والقطاع البيئي هنا معتمد الدول اللي نجحت في ملفات البيئة، نجحت لأن حصل توعية حقيقية للمواطنين وبقى فيه زخم جمهوري على مسائل البيئة، فبقى فيه دعم لملف البيئة على المستوى الوطني. ده إحنا الحقيقة ابتدينا نشوفه مع مؤتمر المناخ. أول ما بنجيب سيرة البيئة يجي في دماغنا تشجير، يجي في دماغنا بيئة، يجي في دماغنا نظافة. أول ما حضرتك بتسمعي كلمة بيئة قبل ما تدخلي وزارة البيئة، إيه اللي في دماغ حضرتك عن موضوع البيئة؟ هي كل حاجة حلوة حوالي، هي كل حاجة لها علاقة بالشجر، بالبحر، بالرملة، بالهواء، يعني كل حاجة حلوة. إحنا للأسف بتستخدم هذه الكلمة بسبب ثقافة دخيلة على بلدنا، إن هي بتستخدم بمصطلح مش حلو، العكس. العكس اللي هو لما يجي يقولوا على حد مش ذو شأن أو مكانة معينة بيستخدموا كلمة بيئة بطريقة مختلفة، وده حاجة وحشة. عشان كده بنغير دلوقتي الاختلاف بتاع كلمة بيئة. دكتورة ياسمين، يعني تغير لغة التعامل مع الملف البيئي ده كانت مهمة قوي، إزاي أنت يعني برؤيتك المستقبلية لتغيير هذه اللغة؟ عندك مهام هتعمليها 1، 2، 3 علشان نعرف المستمع حضرتك في دماغك إيه؟ 1، أنا عندي أول فكرة زي ما قلتلك توسيع قاعدة المشاركة من الشعب والجمهور في ملف البيئة، وبالتالي بركز على 3 فئات مهمة جدا. فئة القطاع الخاص، لأنه هو يقدر أنه هو يحافظ على البيئة ويكسب ويعمل تنمية حقيقية مستدامة. الفئة التانية فئة الشباب، لأنه هم دلوقتي بقى عندهم وعي أكتر بموضوعات البيئة. أنت عارفة لما بيحصل مشكلة في ملف البيئة زمان كناش نسمع عليها في السوشيال ميديا، دلوقتي السوشيال ميديا ما فيش 2-3 ساعات وتلاقي الخبر ابتدي ينتشر، ولما تيجي تعملي له رصد تلاقي اكتر حد بينتقد هم الشباب، ان هم عايزين رد بسرعه، عايزين رد منك وعايزين تشوفي انت هتقدري تعملي ايه. ده الشباب والاطفال. فئه تانية انا مستهدفاها، عشان كده بننزل على اطفال المدارس، بنعمل جلسات توعيه، بنعمل مناهج تعليميه ليهم، بنبتدي ندخل موضوعات البيئه في كل حاجه في حياتهم، لان هم دول اللي هيشيلوا الشيله. 3، واللي أنا شايفة أن هيبقى لها فرق جامد جدا، الست المصرية، السيدة سواء كانت مصرية سواء بنت ولا أخت ولا طالبة، لها دور كبير جدا في التأثير على عائلتها. يعني أنا بشوف ده مع أصحابي ومع قرايبي بنات خالي، في أن هم إزاي بيربوا ولادهم على حاجات معينة في البيئة، فتبتدي أن هي الولاد دي تطلع لو شافت واحد بيرمي حاجة من العربية في الشارع تقول بنت خالي مثلا ايه ده؟ ازاي رمى؟ فاهمة؟ لانها ابتدت تستوعب فكرة ان حدش ينفع يرمي في الشارع. لا اعتقد ان دي تربية، معلش. ايوه دي حقيقة بس والله. تربية ووعي. وعي. دكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، حياة حضرتك قبل الوزارة وبعد الوزارة وقد ايه اختلفت؟ حياتي اختلفت لان بقى علي مسؤولية اكتر، بقيت حاسة بأن أنا مش هينفع أخفق في اللي أنا بعمله، وأن أنا لازم عندي فترة معينة لازم أطلع فيها أكتر حاجة وأطلع فيها أكتر نتائج ورصيد عشان أطلع الملف بتاع البيئة وأطلع الوزارة وأطلع البلد لحتة تانية. الشق الشخصي، الشق الشخصي أقول لك لأني مدام ناهد يعني دايما تقول لك بنتي ما بتنامش، بنتي عليها مسؤوليات كتيرة ما بتنامش، عاملة إيه في ماما بقى؟ أنا مش عاملة حاجة والله. ماما شايلة كتير قوي عني والله في بالنسبة للبيت طبعا وكده، برغم ان هي بتشتغل لغاية دلوقتي وبتكتب وعندها اجتماعات وعندها حاجات كتيرة، بس هي شايلة الجزء ده. الأبطال بحس ان هم معايا في القصة دي هم أدهم وعلي، أولاد حضرتك، أولاد أوليدي، لأن هم شالوا كتير قوي برضو. فكرة أن الأم ما بتبقاش موجودة في البيت طول الوقت وأن هم موجودين ومعتمدين على نفسهم، فأدهم وعلي بعتبر أن أنا لو نجحت في مهمتي كوزيرة إن شاء الله إن شاء الله هيبقوا هم سبب كبير في النجاح، لأن هم تحملوا، هم الأبطال الحقيقيين اللي تحملوا عدم وجودي معاهم ووقت كتير ما كنتش معاهم عشان انا انجح، فهم جزء من هذا. هوايه حضرتك اللي معرفش لسه بتمارسيها ولا لا؟ نعم بمارس اي هوايات، بس يعني هحاول اقول لك، بحب اركب خيل، بس بطلت اركب خيل عشان ما فيش وقت، عشان ما فيش وقت طبعا، مش وقت لاي حاجه ما فيش طبعا ما فيش وقت. بحب اتمشى وبحب اقرا. أنا شايفة من أول ما دخلنا مكان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنا شايفة أن الوزارة في أبهى حلة زي ما بيقولوا. أكيد أنت عملتي عوامل جذب لكل الموظفين اللي هيكونوا موجودين وكل الكوادر اللي مع حضرتك، احكي لنا أنت عملتي إيه؟ بصي، كان مهم قوي أن أنا أقعد أتكلم معاهم. المرحلة بتاعت الانتقال دي على أي حد بتبقى صعبة، أنت حتى لو عايشة في بيت وهتروحي بيت تاني تبقى قلقانة وخايفة من التغيير وكده، لكن فكرة أن هم يطمنوا أن دي حياة مختلفة، أن إحنا جايبين لكم أحسن حاجة، أن المكان أحسن، هيكون أروق، هنعرف كلنا نبقى مع بعض، إحنا عندنا جهازين، فبدل ما بنبقى متشخططين ما بين الجهازين، أو أنا على الأقل ما بين جهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات، لأن في حاجات مشتركة ما نقدرش نفصل بينهم، فلازم يبقوا قاعدين على طول مع بعض. ففكرة ان احنا كلنا في مكان واحد، فكرة ان انتوا مش هتاخدوا عربياتكم عشان تروحوا للوزارة الفلانية للاجتماع الفلاني، تروحوا مجلس الوزراء في الاجتماع الفلاني، فكرة ان المكان كله قريب هيأثر، هو هيختصر عليهم وقت كتير قوي. فكرة ان الانتقال التدريجي للعاصمة هيتم، وان انا هبقى متفهمة ظروف بالذات السيدات اللي هم بنوا حياتهم على ان ولادهم في مدارس معينة او حاجة معينة، هنبقى بنساعدهم في الاول عشان يقدروا ان هم يتأقلموا على فكرة التغيير ده. فكرة ان انتوا في الاخر هنتحول، نبقى تحول رقمي، مش هيبقى فيه كمية الورق اللي بنتعامل فيه. فكرة ان الصورة الذهنية بتاعت البلد مع العاصمة الادارية مع الاماكن مع المكان اللي ينزلوا ويأكلوا فيه تحت في الحديقة، انت فاهمة الحياة مختلفة. فابتديت ان انا يعني ابس فيهم فكرة الرسائل الايجابية والاطمئنان ان احنا كلنا بنتغير وكلنا هنغير، بس هناخد وقت غير نتغير، واحنا مع بعض هنقدر نعملها. رمضان مع حضرتك قصير قوي، اليوم قصير في الشغل، ويوم قصير قبل ما بنرجع عشان نفطر، واليوم قصير قبل ما نصلي التراويح، وبعدين بعد كده نرجع نبقى نوضب للسحور، فكل حاجة ضيقة ضيقة ضيقة، بس في بركة كبيرة قوي وفي ستر وكرم من ربنا جميل. يعني دكتورة ياسمين، وانتي قاعدة في البيت مع الولاد ومع أسرتك، أكيد انتي بتطلبي أكل معين ولا أي حاجة قصادك انتي بتكتفي بيها؟ لا، أي حاجة قصادي بكتفي بيها، ولا أنا بطبخ. انتي بتطبخي؟ طبقك المفضل في رمضان على الأقل. طبقي المفضل سؤال صعب، مكرونة مثلا، حاجتي مكرونة سلطة، يعني حاجات بسيطة. لا معلش، أنا هتوقف معاكي هنا. أنت بتطبخي في رمضان للأسرة، بتدخلي المطبخ وتلبسي المريالة كده وتعودي تعمل لهم أكل وكده؟ بعمل كل حاجة، بوضب الحاجة يوم الجمعة بس ماما بتساعدني طبعا، عندي حد تاني بيساعدني، وبعدين بعد كده أبتدي بقى قبل الفطار على طول بنص ساعة، بتبقى الحاجات اللي متوضبة في الفريزر، بتبقى سهل ان انت تظبطيها، بس بتبقي بقى رز فريش، بتعملي سلطة فريش، لا في رمضان مطبخ كل يوم. انت هادية كما تبدو امامي؟ لا ولا ولا ولا لا لا لا، ده الهدوء، ده هدوء رمضان بس عشان فيش كافيين في الجسم، لكن لا شكلك العام هادية، لكن من جواكي متحمسة جدا، والحماس ده بيديكي ان انت تبقي شعلة نشاط. هل التفسير صحيح؟ انا مش هادية من برا، اللي يعرفوني من الوزارة لا هم عارفين انا مش هادية خالص، يعني انت بس تخيلتي كده، بس هو في رمضان وقاعدة بتسجلي فالدنيا هادية. لا لكن انا في الطبيعي لا، من جوا بحب انجز، يعني انا دايما عندي مشكلة معهم في الوزارة ان انا لما بطلب الحاجة مش بيجيبوها بسرعه، فهم دايما يحاولوا يشرحوا لي ان في فرق سرعات. انت السرعه بتاعتك احنا ممكن ناخد ساعتين عشان نعمل حاجه، انت بتعمليها في 10 دقائق. ففي لازم تعرفي ان في فرق سرعات. ببقى عايزه انجز، عارفه لما بحط قدامي هدف ننجز نخلص نخش على اللي بعده. يعني الحياه عباره عن ان الوقت قصير قوي، فانت لازم تحطي قدامك مجموعه من المهام هتعمليها، خلصتي خشي على اللي بعده، خشي كده عشان نطلع نتائج بسرعه. هدف حضرتك القادم؟ هدفي القادم ان احنا نستقر في العاصمه، ان حلم العاصمه الاداريه يبقى فعلا متنفذ على ارض الواقع في شهر 6 و7، ان الاقي زمايلي في الوزاره بينتجوا من داخل العاصمه، ان انا احقق اكبر كم من الاستثمارات في مجال البيئه. عملنا اول عقد المخلفات لطاقه، يا رب اعرف اعمل عقدين ثلاثه كمان، وكام عقد للمحميات. هتبقى ملف البيئه اتغير على مستوى مصر لو عرفنا نخلص القصه دي ونكررها. حضرتك بداتي بابو رواش وعملت مشروع فيها مهم، التجربه دي هتتكرر في محافظات اخرى؟ عندنا 6 محافظات هنشتغل فيهم، عندك الغربيه، المنوفيه، الشرقيه، دمياط، والأليوبية. دول المحافظات اللي هنشتغل فيهم لتحويل المخلفات لطاقة لعدم إتاحة أراضي، وبنحاول نخلص المستثمرين موجودين دلوقتي، بس هنقعد معهم بعد العيد نبتدي نشوف الدنيا هتتظبط إزاي، لأن خلاص شكل العقد اتعمل، الالتزامات واضحة، كل حاجة لها علاقة بمناخ داعم واستثمار خلصت. من يومين حضرتك قدمتي يعني ملف كامل للبيئة لسيد رئيس مجلس الوزراء، وأنا بقرأه حسيت أن أنا بقرأ كل الملفات اللي اشتغلتي عليها. ده كان مهم في التوقيت ده أن حضرتك تعملي زي رصد كامل لكل الحاجات اللي انت عملتيها؟ لا، أنا كنت بعمل ده عشان إحنا كنا مبتدين من بعد الكاب محتاجين نعرف هنروح فين، فكان في 3 ملفات مهمه قوي لاستثمار المخلفات المحميات. فكان مهم ان احنا نقول اللي احنا عملناه في الخمس سنين كان ايه، وصلنا لفين، والرؤيه المستقبليه هنقدر نكمل ده ازاي عشان نوصل لاقل قدر من التلوث، اكبر قدر من الاستثمارات في مجال البيئه. السهر بالليل واللمة والمواويل، جوايا ألف دليل على حب ليك يا بلدي. يا عزيز عيني أنا روحي تترى بلدي، بلدي يا بلدي وما في شكل من بلدي. بنبقى واحد واقفين لك صف واحد، جوانا رب واحد، رحنا بداك يا بلدي. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافس بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. عازم ولا معزوم؟ دكتور ياسمين، يعني ما اعتقدش ان احنا طولنا عليك يعني خالص، عازم ولا معزوم، لكن في دايما في نهايه كل لقاء مع شخصيه من شخصيات البلد اللي هي المحبه دايما بقول لهم انتوا شايفين مصر ازاي في الفتره الجايه؟ مصر هتبقى ان شاء الله تعدي اللي احنا فيه دلوقتي وهتبقى في احسن حال. دي مش اول مره نعدي بأزمات، عدينا بكثير قبل كده، وربنا بيرعى البلد وبيسترها ومش هيضيع تعبنا، والله ما هيضيع تعب اي حد تعب، عشان البلد دي هتكمل وهتبقى في احسن حال. لو الكوادر بتعمل زي حضرتك وما بيلحقوش حتى يناموا علشان خاطر الشغل بتاعهم، اعتقد ان ده هيتحقق. في كتير زي، صدقيني كتير قوي. شكرا. البرنامج اسمه عازم ولا معزوم، حضرتك النهارده عازمه ولا معزومه؟ لا انا مفطر في البيت عادي، مفيش ولا مالكيش في العزومات؟ لا بنعمل طبعا عزومات، بنعمل عزومات، بكره عندنا عزومه، بس معظم العزومات بتبقى يوم الجمعه عشان ما بنلحقش يعني نعمل العزومه، بما ان انا بطبخ ما بنلحقش نعملها في وسط الاسبوع. بتعملي لهم ايه؟ بطبخ لهم ايه؟ لا بطبخ اكل عادي جدا، رز وخضار ولحمه، مكرونه وفراخ، سلطات، قطايف. لكن مفيش حاجه معينه انت بتتميزي بيها؟ حاجة كله بتتميزي بيه؟ لا بعمل الأكل العادي، يمكن مش عارفة بيحبوا إيه أكتر حاجة، بيحبوا اللحمة الباردة مع الرز بالخلطة، بيحبوا الفليتو بقى ونشتغل مكرونة بشاميل، بيحبوا المكرونة البشاميل جدا، محترفة مطبخ. الفراخ الصيني بيحبوا الفراخ الصيني. أنا كنت برامج مرأة فهي بتقول لك محترفة مطبخ. طيب دكتورة، يعني انت دايما بتبصي لأولادك ازاي في المستقبل ان شاء الله؟ سندي وظهري وحاجة كبيرة قوي بالنسبة لي، ببص لهم ان واحد ادهم هيبقى ان شاء الله احسن حد رجل اعمال، لان هو بيحب الجزء الخاص بي الماليات والتجارة والاستثمار. ده يعني ولا ايه؟ غالبا والاستثمار، فهو مستثمر صغير بس مخه شغال دايما في الجزء ده. وعلي هيبقى يا رب احسن دكتور زي اخويا، لان هو بيهتم بالناس قوي، بيبقى عايز يساعد الناس وينقذهم، فشايفاهم كبار وماليين نفسهم وحنينين وطيبين ورافعين راس بلدهم. ربنا يخليكي ليهم ويخليهم ليكي. دكتورة ياسمين، يعني لا يسعني في نهاية اللقاء لأن بشكر حضرتك، حضرتك مرتبة جدا، منظمة، فكرك حاضر، وده بيساعد المذيع ان هو يتحاور معاك ويفتح معاك موضوعات كتيرة. عرجنا على موضوعات كتيرة جدا خاصة بليبيا، برغم ان هي استراتيجيات وحاجات صعبة، لكن احنا في الحوار حضرتك بسطتيها بشكل جميل، واتمنى ان وزارة البيئة يعني تتبنى حتة تبسيط المصطلحات البيئية علشان تبقى على لسان العامة، فما بتبقى على لسان العامة هيقدروا يفهموا يعني ايه بيئة نظيفة. شكرا ومرسي لحضرتك ومرسي للبرنامج، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها طيبة وبخير وبصحة وسلام وستر، وكل المصريين يا رب يقضوا اجازات سعيدة. شكرا جزيلا لكي دكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، وانا بقول لحضرتك حضرتك متحدثة وحضرتك شاطرة قوي في يعني الكلام، حضرتك مش بتدوري تردي، حضرتك المشروعات موجودة وحاضرة في ذهن حضرتك بكل الداتا بكل الأرقام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نورتي البرنامج العام ونورتي عازم ولا معزوم. شكرا. عازم ولا معزوم؟ كنا معاكم على الهواء مباشرة إلهام سعد ومرو أمين، والهندسة الإذاعية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحدة.